很广。ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش السماوات يا الله وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى ونفضل بعضها على بعض في الأكل اللهم اكرمنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي ونفضل بعضها على بعض في لك إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

الفاتحة.